ثم إذا قطعها يكون هناك زيت يغلي جغمة اليد طرف اليد بها بهذا الزيت لتسد أفواه العروق، لأنها لو لم تغمس لا نزف الدم وهلك. والحسن هذا واجب. وهل يجوز أن نبنج السارق عند قطع يده أو لا؟ يجوز، يجوز أن نبنج يده، لأن المقصود قطع اليد ويحصل مع البنج. أما لو قطعت اليد بقصاص كرجل قطع يد رجل فإننا لا نبنج يد القاطع الذي نريد أن نقطع يده قصاصا. لماذا؟ لأننا لو فعلنا ذلك لم نكمل القصاص، إذ أن القصاص كما يكون بإتلاف العضو يكون أيضا بالألم. فتبنيج اليد المقطوعة السرقة جائز، وأما في القصاص فليس بجائز. وأي اليدين تقطع؟ تقطع اليمنى، نعم، لأن قوله تعالى فاقطعوا أيديهما فاسترقه قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. فإن قال قائل ما الحكمة أنها تقطع اليد؟ فالجواب أن الحكمة واضحة، لأن اليد آلة الفعل. الإنسان يأخذ بيديه، والغالب أنه يأخذ بإيش؟ باليمنى. فإن قال قائل اليمنى تقوم بها الكتابة وهي أقوى من اليسرى، فلماذا اختير الأسهل؟ فلماذا لم يختر الأسهل؟ الأسهل فتقطع اليسرى. قلنا لأن الرجل هو الذي اعتدى على نفسه، هو الذي اعتدى على نفسه وهو جان عليه، إذ أنه السبب في ذلك. جاوب السؤال؟ لا ما جاوب. ها؟ طيب أجل بسهم. نعم سلم. ايش؟ وجهة نظر الذي يدعون ان قطع اليد في نفس الشعب، وانهم يرون على الحق، وانهم يرون انفسهم على الحق، ما ادري شو في هذا الحديث، ماذا الاخبار عن القران فقط وايديهم؟ هم يرون ان هذا لو قطعنا يد السارق لقطعنا ايديا كثيره، وهذا من أصول فهمه، بل نقول لو قطعنا يد السارق لكففنا عن أيدي كثيرة، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا سرق قطعة يده لم يسرق. أليس الرسول يدعو إلى عباد الله وحده ويقولون أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب؟ نعم. لو كانت اليد التي يعتمد عليها ويأخذ بها ويسكت بها إلى أقوى من اليسرى، هل يشرع قطع اليد؟ لا، تقطع اليمنى كما أمر الله. نعم. في هذه الأيام إلى أي حد تكون شفاعة محرمة إذا وصلت إلى القضية؟ إذا حكم بها القاضي حرمت الشفاعة. نعم. نعم ثلاثة. باب حد الزنا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حصان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 في سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى أنه عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مياه ثم رجم بالحجارة والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم لا يذكران سنة ولا 100. أجزنا أعاذنا الله وإياكم منه وأهلينا. الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، لكن فعل الفاحشة في من هي أهل للجماع، وإنما نقيد ذلك ليخرج بهذا اللواط، فإن اللواط لا شك أنه فاحشة، بل هو الفاحشة، ولهذا سمى الله تعالى اللواط الزنا فاحشة، فقال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. أما اللواط فقال نوح لقومه أتأتون الفاحشة، فهي أقبح، اللواط أقبح من الزنا. واللواط نوعان، لواط أعظم وهو اللواط بالذكر، ولواط دون ذلك وهو اللواط بالأنثى، يعني وطأ الأنثى بدبرها، فإنه قد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا تسميته باللوطية الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكت، ما أذن لك يا بندر. القارئ أنت نيابة عن من؟ أنا عبد الرحمن الرحيم. وعبد الرحمن ما حضر؟ مسافر. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال ابن مثنى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال

صار له أثر. ونحن سنم يعني أنه ينفى من الأرض سنة كاملة. فمثلا يقدر من البلد من منطقة إلى أخرى من أجل لفائدتين. الفائدة الأولى أن لا يعذر بذنبه، لأنه لو بقي في بلده والحد قريب العهد لكان مدعاة للسخرية به وإيذائه. ثانيا إبعاده عن المكان الذي حصل منه فيه الفاحشة ينفيه الفاحشة، لأنه سيكون في البلد الثاني إيش هو غريبا، سيكون غريبا والغريب لا يستطيع أن يعمل شيئا. فصارت الحكمة في نفسه واضحة لمصلحته من وجهي، أن لا يؤذى وأن لا يعود مرة أخرى إلى الفاحشة لأنه انتقل إلى بلد آخر. أما لماذا كانت مئة فليس لنا نسأل، لأن جميع المقدرات الشرعية من عبادات وعقوبات وغيرها لا يسأل عنها، لأن الله تعالى أعلم وأحكم، ونعلم أنه جل وعلا لم يفرضها إلا لحكمة ولكننا لا ندري ما. هنا يقول السيد بالسيد كان جميعه والرجل فيجمع له بين العقوبتين، جلد المئة والرجم، وهذا نسخ، أعني جلد المئة بالسيف نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذا أو بعد هذا الحكم كان يرجم ولا يسلم. والمنسوخ إليه أحكم وأبين، لأن جلده ونحن سوف نرجمه ما هو إلا تعذيب، لأنه سوف يرجم ويعذب. السيد بالبكر أو البكر بالسيد، لأن عندنا أربعة أقسام: بكر ببكر، وثيب بثيب، وثيب ببكر، وبكر بثيب. في الحديث بين البكر بالبكر وإيش والثيب بالثيب. طيب البكر بالثيب نقول الحكم يدور مع علته، فالزاني يجلد وينفى والمدين بها ترجى. بالعكس إذا كان ثيبا بذكر فالثيب الزاني يقتل والمدين بها تجلد وتنفى، لكن سنعلق على هذا. ويدل على ذلك ما سيأتي إن شاء الله في قصة العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره وهو بكر وهي ثيب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل منهما حكمه. نعم. طيب بقينا فيها في المرأة، نفي المرأة هل يشترط لنفيها أن يكون معها محرم؟ فإن لم يكن معها محرم فإنها تبقى في بلدها. يرى بعض أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون معها محرم، لأن هذا حد وعقوبة، ولكن القول هذا ضعيف. والصواب أنه إذا لم يكن معها محرم فإنها لا تنفع، لأن نفيها أشد ضررا وأعظم فتنة من بقائها. إذا غربت إلى بلد غريب

فيها سلم. هل يكفي المناقر وفي فقد ورد السيف أو لا؟ الرجم قال العلماء يكون بحجارة لا كبيرة ولا طيب، لأن الكبيرة تتلفه بسرعة والصغيرة يتعذب ويتأخر موته، بل تكون على نصف البيضة أو ما أشبه ذلك. وأيضا يتقى المقاتل، لأنه لو جعل الهدف المقتل نعم لهلك أول مرة. عبد الله نعم لا يقضي شور لا يقضي المقاتل نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المماعز عندما انحرف نعم. سيأتينا إن شاء الله في الحديث اللي بعده وسيكون جواب عنه. مالك ما أكذب نفسه لكنه هرب ليتوب، والذي أكذب نفسه متلاعب، الفرق بينهما. نعم بارك الله فيك. ما حكم مداهمة أهل الزنا؟ ما حكم ليش؟ مداومة أهل الزنا. مداومة؟ مداومة. إيه. هذا عجز إلى ما ينظم من قبل ولاة الأمور وإن شاء الله. نعم. ومن اعترف على الزنا. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. الآن نعود إلى شرح أو تفسير الآيات التي ابتدأنا. يقول الله عز وجل أن اتخذوا من دونه أولياء، أم هذه منقطعة؟ وأم المنقطعة تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام. هناك أم متصلة وهي التي تقع بين شيئين متقابلين وتكون بمعنى أو. مثال ذلك سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هذه أم يسمونها متصلة لأنها بين شيئين متقابلين، ولأنها بمعنى أو. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لو في غير القرآن لو وضع بدل أم أو تستقام الكلمة. شيخ بارك الله فيك، ما حكم مداومة أهل الزنا؟ ما حكم ليش؟ مداومة أهل الزنا. مداومة؟ مداومة. هذا عاد يرجع إلى ما ينظم من قبل ولاة الأمور وإن شاء الله. نعم. باب من اعترف على نفسه بالزنا. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. ثنى إلا ثنى عندك؟ عندي مفتوح النور. نعم؟ عندي مفتوح النور. ثنى؟ من عرض التشديد محجر فرعية خافية. نعم خافية. شو قال حتى كان ذلك عليه أربع مرات، هو بتقييد النوم أي كرره أربع مرات لفرعية. يمكن هذا في رواية آخر حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحسن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجعوه

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حد الزنا: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في لفظ الحديث حدثنا أبي حدثنا أبو شيبة قال حدثنا ما عندنا قال إيه تحدث اختصارا لكن التلاوة تذكر قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن معدن ذلك بشير قال حدثنا عبد الله بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل للصالحين. فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني زنيت. فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قال: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ما عدا. فوالله إني لحبلى. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته للطبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالطبي في يده كثرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الطبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى قدرها وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنطق الدم على وجه خالد فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مسك لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد بن مسمعي حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو قلابة قال حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟

ولكن هذا فيه تفصيل. والتفصيل أنه إن وجد من يرضعه أقيم عليه الحد، وإن لم يوجد فإنه يجب الانتظار حتى يفطم لئلا يهلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أريد رجل المرأة فإن ثيابها تلف عليها لئلا تتحرك وتضطرب عند الرجل ويبدو منها ما لا يجوز النظر إليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على من مات بحد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى على هذه المرأة وراجعه فيها عمر بن الخطاب. ومن فوائد هذا الحديث ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة التي جالت بنفسها لله، هي تعرف أنها تترجم لكن أقرت بما يقتضي ذلك لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث فضل إقرار الإنسان على نفسه في إقامة الحد، فضل إقرار الإنسان على نفسه بما يوجب الحد وطلب إقامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. نعم يا سليم. عندي إشكال يا شيخ في من ادعى ولد الزنا انه ولد. نعم. مقر بالزنا يا شيخ، كيف ننجي على هذا؟ كيف ما؟ أقر بالزنا. نعم. على نفسه. لماذا يقام على نفسه؟ نعم. إما أن يقام يعني عدم إقامة الحد عليه. أولا نقوم على الحد الجل. إذا كان ذكرا فإنه لا يرجع. أفهمت؟ هذه واحد. ثانيا ربما لا يتم الإقرار، ربما لا يتم الإقرار. وثالثا أنه يقول إنه مثلا زنى مكرها أو أشبه ذلك. إن كان هذا جائز ممكن. نعم. هل يمكن أن تقوم الآن الدبلجة مقام الشهادة حقا إذا كانت الدبلجة تدوسها؟ لا يمكن، لأن الدبلجة هذه شاعت كثيرا ولا نفق. ثم إن الصورة لا يمكن أن تصور ذكر الزاني بقرض المرأة، هذا بعيد جدا. نعم. ايش؟ لا انا اللي وراء ارفع الصوت. نعم. لا يمكن. اذا يجب عليها قصاص ولا حبلة فانها تترك حتى تضع، لكن فيما تضع شقها يدها. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثناه محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل، فابتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل

الخطر أشد وأعظم، ولا سيما مع وجود هذا الفتن في وسائل الإعلام التي تفتن من كان شيخا كبيرا. أيها